لأنه ما وقع هذا. بلغني أن الجسم أشق من الشعر وحب من السنة بلغ عنه. حدث به أبو سعيد بلغ عنه. ما وقع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أتكلم عليه الشارع. الآن هنا محشي هنا. قول بلغني تكلم عليه. هنا. الشعر. هو أبو سعيد الخدري كما هو واضح من سياق الحديث. قول الصحابي بلغني معناه معقول من عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الصحابة حريصون على أن ينسب الكلام إليهم. ولكن الصحابة حريصون على أن ينسب الكلام إليهم أفضل من أن يقول وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن قوله بلغني. قول الصحابي بلغني معناه مأخوذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الصحابة حريصون على أن ينسب الكلام إليه أفضل من أن يقول وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا بلغ الرسول قال رسول الله مثل ما حدث. بلغني ما يقول بلغني إلا إذا هذا بلغ قد يكون أخذها من غيره ومن بني إسرائيل أو غيره. قول الصحابي بلغني يعني بلغني عن الرسول، لكن حديث على ان ينسب الكلام اليه ولا ينسب الى الرسول. ايش معنى الكلام هذا؟ الصحابه حريصون على ان ينسبوا الى الرسول ما سمعه، مثل ما حدث في هذا الحديث قال رسول الله بحدث. لماذا لما قال دحر قال بلغني ولم يقل عن رسول الله؟ الحديث الطويل هذا كله نسب الى الرسول. لما جاء الذكر ان تقوم الشعر يقول بلغني وحديث على ان ينسب اليه ولا ينسب الى الرسول، هذا ليس بشيء، هذا كلام لا والشرع مو كلام. هذا هنا هل من كيف هذا الصحابة يحرص على أنه ينسب الكلام إليه ولا ينسب إلى الرسول؟ الصحابة يحرص على الرسول ولا ينسب الكلام إليه. الحسيني وأرحاب وأحمد والنور وإبراهيم الحبياري حمد الزين محمد بن عبد الحكيم القاضي. وش قال هذا الكلام؟ بس انتهى الكلام. قال ثم إن العلماء اختلفوا في المقصود من قوله أحد من السيف. لا بس أفضل سكر مثلا في قوله بلغني الظاهر أن لا بس ما سمع الرسول، بس سمعنا الرسول لا نسب إليه. لا تأكد يحصل أن أحد عن غيره ما أشار إليه له شيء ما تكلم. هذا لا يحتاج إلى شيء آخر. قد يكون هذا مرفوع لكن رفع غيره سعيد ما سمع من الرسول توضا، ولهذا قال بلغني. نعم لكن جاء بالنزول ما يجب على انها هكذا انها لا تكون الشعر واحد للسيف. نعم بس وكيف تورع لانه محتمى لهذا قال بلغني. نعم قال ابو سعيد رضي الله عنه بلغني الذي هو ادق من الشعره واحد من السيف، وليس في حديث الليل فيقولون ربنا أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين وما بعده فأقر به عيسى بن حماد. وحدثنا هو أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا جعفر بن عون قال مرة في الحديث السابق وصف الجسر حديث أبي سعيد وأوله يوصف الجسر ثم يضرب الجسر ما ذكر النعم ما ذكر النعم. نعم جاء في حديث قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا هشام بن سعد قال حدثنا زيد بن أسلم بإسنادهما نحو حديث حفص بن ميسرة إلى آخره، وقد زاد ونقص شيئا. وحدثني هارون بن سعيد الأيلي. ها؟ لا. في هذا مسألة سياسية بها ذكر السبع. في الموقف فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم. للعلماء قال إنها يراها أهل الموقف جميعا ثم يحتجب على الكفار، ومنهم كافرهم، ومنهم من قال لا يراه إلا المؤمنون وواثقوا لهذا الحديث، ومنهم من قال لا يراه إلا المؤمنون فقط. ثلاثة أقوال لها ومثل التكفير تكمل عليها الموقف فيها ثلاثة أقوالها. وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن عمرو بن يحيى بن عمارة قال حدثني أبي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل الله أهل الجنة الجنة، يدخل من يشاء برحمته ويدخل عن النار النار ثم يقول لا له دخول الجنة برحمة الله. المؤمنون يدخل رحمك الله يدخل الجنة برحمة الله كما كان في الحديث الصحيح الذي قال لن يدخل أحدكم لن يدخل أحدكم الجنة بعمل. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمد الله برحمة الله وقال تدخل الجنة إلا برحمة الله. لكن تفاوت بين أهل الجنة في الدرجات هذا بحسب الأعمال. يدخل الجنة برحمة الله ويتقاسمون درجات في أعمالهم كما تفرعوا في الجنة بما كنتم تعملون. ويدخل أهل النار النار ويدخل أهل النار النار ثم يقول انظروا ما وجدتم في قلبي مثقال حبة من خردل من إيمان. ما وجدتم ثم يقول انظروا من وجدتم في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. من وجدتم في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوا فيخرجون منها حمما قد امتحشوا فيلقون في نهر الحياة أو الحياة فينبتون فيه كما تنبت الحبة إلى جانب السيد. ألم تروها كيف تخرج صفراء مستوية؟ وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب حاء وحدثنا حجاج بن الشاعر قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا خالد كلاهما عن عمرو يحيى بهذا الإسناد وقال فيلقون في نهر يقال له الحياة ولم يشك. وفي حديث خالد كما تنبت الغثاءة في جانب السيل وفي حديث وهيب كما تنبت الحبة في حمئة أو حميلة السيل في حمئة حمئة شكرا تشكيل حمئة عثمان ضبط عندك حمئة حمئة نعم نتوقع فغسر الحمئة من ثلاثة من الحمئة المسلم بس الآية الحمئة هي الحمئة حمئة بالهاء حمئة بالهاء ولا في الآية فغسر من حمئة من حمئة المسلم والطين الطين المسلم هذا فرق من حمئة الحمئة تحتمل فيها الوجه الحمئة أو الحمئة لأن أولاً إذا جاءت التاء كثرت من الحمئة وإذا حدث التاء حمأ من حمأ المسلم في الآية من حمأ. نعم. وحدثني مصر بن علي الدهرمي قال حدثنا بشر بن علي بن المفضل عن أبي مسلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون. وهو كفر أهل النار الذين هم أهلها وكفر لا يحيون فيها ولا يموت. أما أهل الوسط ليسوا أهل النار لكن دخلوها وتصيرهم طائر لتطيرهم من المعاصي كما كالثوب الذي يطوف الدجاج يغسل فيطهر فهؤلاء يطهرون من المعاصي إنهم ليسوا أهلها المؤمنون الأب أهل الذي هو نور كفر لا يأخذ الأذى لا يموتن فيها ولا يحيون الله نسأل الله السلامة والعافية. هؤلاء هم أهل الذي هو كفر هم أهل النار. نعم. ولكن أسن أصابتهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم فأماتهم أم إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة فجيء بهم ضبائر ضبائر شفاعة شفاعة قال فيه عنهم الإماتة خاصة العصاة المرسلة فيها إماتة ويرسلون فحما ويتبعهم ضبائر ضبائر ويرسلون براح سعيدا في السماء يؤخذون أما يلقون في هذه الحياة فينبتون كما تنبت الشدة تعود لهم الحياة بعد ذلك. هذه إماتة خاصة للعصاة عصاة الموحدين. نعم. ايش ولاتي خلافة ولكن أسن أصابتهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم فأماتهم إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة فجي بهم ضبائر ضبائر فرسلوا على أنهار الجنة ثم قيل يا أهل الجنة أفيضوا عليهم فينبتون نبات الحبة. فينبتون نبات الحبة يكون في حميل السيل. فقال رجل من القوم حميل يعني محمول السيل فعذنا على الطوب يعني فيما يحمله السيل من العيدان والغساء. نعم النهار دينا عظم أن تكون خارج الجنة لاحظوا في أفضل الجنة يعني أفضل الجنة هي المقدمة الجنة قال على قول في أفضل الجنة كنا عليها خارج ظاهر أن في أفضل الجنة في أفضل الجنة مقدمة. نعم هو قلنا وما تتكلم عليه هذا كلام الأول. نعم فقال رجل من القوم كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان بالبالية يعني لما وصف قال كما كان متحبة في حميل السيل لا يعرفها البالية. نعم وحدثنا محمد المثنى بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ابي مسلمة قال سمعت ابا نضرة عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله الى قوله في حميد السيد ولم يذكر ما بعده. حدثنا عثمان بن ابي شيبة واسحاق بن ابراهيم الحنظري كلاهما عن جرير قال عثمان حدثنا جرير عن منصور عن ابراهيم عن عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لاعلم اخر اهل النار خروجا منها واخر اهل الجنه دخولا واخر اهل الجنه دخولا الجنه. عمن؟ عن عبد الله بن مسعود. نعم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لاعلم اخر اهل النار خروجا منها واخر اهل الجنه دخولا الجنه رجل يخرج من النار حبوا فيقول الله تبارك وتعالى له اذهب فادخل الجنة فيأتيها فيخير إليه أنها ملآ فيرجع فيقول يا رب وجدتها ملآ فيقول الله تبارك وتعالى له اذهب فادخل الجنة قال فيأتيها فيخير إليها أنها ملآ فيخير إليه. نعم قال فيأتيها فيخير إليه أنها ملآ فيرجع فيقول يا رب وجدتها ملآ فيقول الله له اذهب فادخل الجنة إن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها أو إن لك عشرة أمثال الدنيا. هذا آخر أهل الجنة دخولا وآخر أهل النار دخولا لو مثل عشرة أمثال الدنيا عشرة أمثال الدنيا ويخير إنه منع ولكن خير إنه ما له مشاعر يرضى تقول ربنا وما وجدت ما له مشاعر تقول أدخل الجنة الله رب صالح فكذلك يخير إنه ما في مشاعر الناس كلنا أحد الخمسة يقول الله إن لك مثل الدنيا وأشرة أمثالها أشرة أمثال الدنيا على آخر أهل النار دخولا وآخر أهل الجنة دخولا فكيف بالمتقدمين. نعم فيقول الله له اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها أو إن لك عشرة أمثال الدنيا. قال فيقول أتسخر بي أو تضحك بي وأنت الملك. قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. أنيابه من السير الأضاحي. قال فكان يقال ذاك أدنى أهل الجنة منزلة. وحدثنا أبو نبي شيبة وأبو كريب واللفظ لأبي كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعرف آخر أهل النار خروجا من النار رجل يخرج منها زحفا فيقال له انطلق فادخل الجنة. قال فيذهب فيدخل الجنة فيجد الناس قد أخذوا المنازل فيقال له أتذكر الزمان الذي كنت فيه فيقول نعم

فقالوا مما تضحك؟ قال هكذا ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا مما تضحك يا رسول الله؟ قال من ضحك رب العالمين حين قال أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ فيقول إني لا أستهزئ منك ولكني على ما أشاء قادر. حدثنا أبو بكر أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن بكير. نعم. يقول على ما يقول الله على ما يشاء قدير. نعم. وهو على جمع من لا يشاء قدير. يعني على ما أشاء كان من العمر. لكن على يعني كل ما أشاء فأنا قال وعيه. كيف على كل شيء؟ على ما أشاء يعني على الذي أشاء. فيمثل من ما سير العمر. من كل. نعم. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا زهير بن محمد عن سعيد بن أبي صالح عن نعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أدنى أهل الجنة منزلة رجل صرف الله وجهه عن النار قبل الجنة ومثل له شجرة ذات ظل فقال أي رب قدمني إلى هذه الشجرة أكون في ظلها. وساق الحديث بنحو حديث مسعود رضي الله عنه ولم يذكر فيقول يا ابن آدم ما يصيرني منك إلى آخر الحديث وزاد فيه ويذكره الله سل كذا وكذا. قال الله تعالى يذكر أشياء قلت سل كذا حتى يوقف. نعم. فإن انقطع في الأماني قال الله ولك وعشرة أمثاله. قال ثم يذكر بيته فتدخل عليه زوجته من الحور العين. يدخل بيته في الجنة يعني. هذا الذي آخر أهل النار. الخروج منها وآخر الجنة. تدخل عليه زوجته من الشوق. إذا دخل بيته. نعم. فتدخل عليه زوجته من الحور العين. فتقول الحمد لله الذي أحياك لنا وأحيانا لك. قال فيقول ما أعطي أحد مثل ما أعطي. حدثنا سعيد بن عمرو. هذا الجنة ما فيها هم ولا غم. يخيرين أحسن الناس. فيه غيره على آخر. غيره أحسن من الدرجات كلها. درجات عالية فوقها. نعيد أفضل من ما هو فيه. لكن يخيرين أحسن الناس. ما فيه أحد أفضل منه. كل ما كان في الجنة فوراه. فهو الجنة فيه من النعيم. الجنة ما فيه أحد ولا حق. نعم. حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن مطرف وابن أبجر عن الشعبي قال سمعت المغيرة بن شعبة رضي الله عنه رواية إن شاء الله حاغوا حدثنا بن عمرو. لكن لا أقول لك حديث ثابت. نعم. أو حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا مطرب بن طريف وعبد الملك بن سعيد سمع الشعبي يخبر عن المغيرة بن شعبة قال سمعته على المنبر يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وحدثني بشر بن حسن واللفظ له. قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا مطرب وابن أبجر سمع الشعبي يقول سمعت المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يخبر به الناس على المنبر. قال سفيان رفعه أحدهما وراه ابن أبجر قال سأل موسى ربه ما أدنى أهل الجنة منزله؟ قال هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة فيقال له أدخل الجنة فيقول أي رب كيف قد نزل الناس منازلهم فأخذوا أخذاتهم؟ فيقال له أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول رضيت رب. فيقول لك ذلك ومثله خمس مرات لك مثل ملك ملوك الدنيا ومثله خمس مرات لك مثل ملك ملوك الدنيا خمس مرات ثم يقول له ذلك لك ذلك وعشرة أمثال عشرة خمسين يكون له مثل آخر أهل الجنة دخولا له مثل ملك ملك ملك ملك الجنة 50 مرة هذا آخر من يدخل الجنة إذا كان هذا آخر من يدخل الجنة له مثل ملك ملك ملك الجنة 50 مرة فكيف بأعلاهم كما سيأتي أن موسى سأل الله قال لا وذلك الذين أرسلوا بيدي وختمت عليه فلم تسمع فلا تعلم لست أذن ولا لست على قلب سوى كراهية. قال ابن موسى ربه ما أدناه قال لك فيقول لك ذلك ومثله. فقال في الخامسة رضيت رب فيقول هذا لك وعشرة أمثاله. خمس مرات مثل ذلك في الدنيا إذا ربك في عشرة فالخمسين لك مثل موسى ملك الدنيا خمسين مرة فكمان بثمانية ملك الدنيا ثم قال خمس مرات ثم ضربهم عشرة لك ذلك وعشرة أمثال فالخمسين مرة. نعم لا ما في منافات ما في منافات زيادة شيء أقول الزيادة من الثقة مقبولة. ايش وعم ايش وعم وعم فقال في الخامسة رضيت رب فيقول هذا لك وعشرة أمثالك ولك ما شاءت نفسك ولذت عينك. يعني آخر لأن الدكتور يعطى مثل ملك ملك ملك ملك ملك ملك ملك ملك ملك ملك ملك ملك ملك ملك ملك ملك ومش ملك ملك الدنيا مرغب مكتب أشتعر في مرض وهم وغم وحزن وخوف من زوال الملك وهو أيضا في قلق في هم قد يكون في قلق وقد يكون في هم وكذلك أيضا يصاب بالأمراض وبالبول والغائط والضعف والنهاية إما الحرم أو الموت. إذا صبر جاءه الحرم ثم بعده الموت هذا إلا من الخلافات كلها. لكن هذا الذي يعطيه مثل ما يقول في الدنيا ما في شيء منها لا هم ولا غم ولا كتب ولا بول ولا ضعف ولا نوم ولا مرض ولا ضعف ولا حرم ولا موت. نعم فيقول هذا لك وعشرة أمثالك ولتمجدت نفسك ولذت عينك. فيقول رضيت رب قال ربي فأعلاهم منزلة قال أولئك الذين أردت كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. قال ومصداقه في كتاب الله عز وجل فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين الآية. حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبيد الله بن الشعي عن عبد الملك بن أفجر قال سمعت الشعبي يقول سمعت المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يقول على المنبر إن موسى عليه الصلاة والسلام سأل الله عز وجل عن أخذ أهل الجنة منها حظا. وساق الحديث بنحوه حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا الجنة وآخر أهل النار خروجا منها رجل يؤتى به يوم القيامة فيقال اعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبارها فتعرض عليه صغار ذنوبه فيقال عملت يوم كذا عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا وعملت يوم كذا وكذا كذا وكذا فيقول نعم لا يستطيع أن ينكر وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه فيقال له فإن لك مكان كل سيئات حسنة فيقول ربي قد عملت أشياء لا أراها طبعا في الأول خائف لما صار كل سيئة بدل حسنة قال ربي في أشياء ما رأيتها يريد الكبار تكون حسنة طبعا من هذا وهذا كله من باب الرجاء كل هذا تدل على الرجاء ولكن المؤمن يجمع بين الخوف والرجاء الأمر والخوف الخوف هي الخوف الرجاء قال ونبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ولا يتعلق الإنسان بخوف الرجاء ولا خوف الخوف بل يجمع بينهما حتى عند الله الخوف والرجاء نعم واحد افضل واحد هو الافاء لا تشرك المسيح ان الله لا تشرك به ولا تشرك به في المعيشه نعم اما الشيء اللي تابعها الافاء لا يشرك به نعم فيقول نعم لا يستطيع ان ينكر وهو مشفق من كبار ذنوبه ان تعرض عليه فيقال له فان لك مكان كل سيئات حسنه فيقول ربي قد عملت أشياء لا أراها هاهنا فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بلت نواجده وحدثنا الجمعة ضحك من طمع ابن آدم لو الخايف خايف من خايف من كبار الزور ألما شعر له مكان كل صغيرة حسنة طمع وقال هناك أشياء ما رأيتها يا رب يعني يوجد أنه يبدل حسنة نعم وحدثنا ابن أمير قال حدثنا أبو معاوية ووكيع حاهم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حاهم حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد حدثني عبيد الله بن سعيد وإسحاق المنصور كلاهما عن روح قال عبيد الله حدثنا رسول عبادة القيسي قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يسأل عن الورود فقال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثني عبيد الله بن سعيد وإسحاق المنصور إلىهما الروح قال عبيد الله فحدثنا روح قال عن عبيد الله حدثنا روح بن عبادة القيسي قال حدثنا ابن الزبير قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يسأل عن الورود فقال تجيء نحن فقال نجيء نحن يوم القيامة عن كذا وكذا انظر أي ذلك فوق الناس قال فتدعى الأمم بأوثانها وما كانت تعبد الأول فالأول ثم يأتينا ربنا بعد ذلك فيقول من تنظرون فيقولون ننظر ربنا فيقول أنا وربكم فيقول أنا ربكم فيقولون حتى ننظر إليه فيتجلى لهم يظهر قال فينطلق بهم ويتبعونه ويعطى كل إنسان منهم منافق ويعطى كل إنسان منهم منافق أو مؤمن نورا ويعطى كل إنسان ويعطى كل إنسان منهم منافق أو مؤمن نورا ثم يتبعونه وعلى جسد جهنم سلالين وحسك تأخذ من شاء الله ثم يصفى نور المنافقين ثم ينجو المؤمنون فتنجو أول زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدر 70,000 لا يحاسبون ثم الذين يلونهم كأضواء نجم في السماء ثم كذلك ثم تحل الشفاعة ويشفعون حتى يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن الشعيرة فيجعلون في فناء الجنة ويجعل أهل الجنة يرشو عليهم النار حتى ينبت نبات الشيء في السيد. حتى يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزر شعيرا، فيجعلون في بناء الجنة، ويجعل أهل الجنة يرشون عليهم الماء حتى ينبت نبات الشيء في السيد، ويذهب حراقة حراقه وإذا بطاقه ويذهب حراقه الشيء محسن. نعم. ثم يسأل حتى تجعل لهم الدنيا وعشرة أمثالها معها. شيء مما يحصل في موقف القيامة، وأن المؤمنين يتجلى له الرب سبحانه وتعالى فانظر إليه، وأن المنافقون يكون مع المؤمنين في أول أمر ثم ينقطع نورهم لأنهم يمرون على الصراط على قدر الأعمال في نسبة الضحك لله عز وجل. وفيه أن طاغر من العرقات يدخلون النار لأنهم يخرجون منها ولا يخلدون في الرب على من أنكر خروج العرقات الموحدين من الخوارج والمعتزلة الذين يقولون أنهم خلدنا في النار عن المعاصي. هذا الحديث وغيره فيه الرد عليه، وأن المؤمنين العرقات لا يخلدون في النار ولا يخلدون في النار من النار من كان في قلبه أدنى الذرة من الإيمان. الإنجازة يقول من المسكة في قلبه أنه قال لنا جل على التوحيد والإيمان فإن كان في قلبه من الإيمان فلا يخلد في النار ولا يخلد في النار ولا يخلد في النار. في أول الحديث ذكر أنه يرى أن الحق اختلاط بعض الرواة ساعة عند الشعر الموري على الشقل تقول هذا بعض الرواة وأنه قال كلمة كذا وكذا انظر، يعني كان خطية كلمة على بعض فعلق عليها انظر، فجاء بعض الرواة وأظنها من الحديث وأكثرها. قال نجي نحن يوم القيامة عن كذا وكذا انظر لذلك فوق الناس. قال فتدعى الأمم بأوثانها إلى آخره. هكذا وقع هذا اللفظ في جميع الرسل من صحيح مسلم، وسبق المتقدمون والمتأخرون على أنه تفريط وتغيير واختلاط في اللفظ. قال حافظ عبد الحق في كتابه الجمع بين الصحيحين هذا الذي وقع في كتاب مسلم تفريط من أحد الناسخين أو كيف كان. وقال القاضي عياض هذه صورة الحديث في جميع النسخ وفي تغيير كثير وتفصيل. قال وصوابه نجيء يوم القيامة على قوم هكذا. رواه بعض أهل الحديث في كتاب أبي خيثمة من طريق كان ابن مالك يحشر الناس يوم القيامة على تل أمتي على تل. وذكر الطبري في تفسير من حديث ابن عمر رضي الله عنهما فيبقى هو يعني محمد صلى الله عليه وسلم أمته على قوم فوق الناس. وذكر من حديث كعب بن مالك يحشر الناس يوم القيامة فأكون أنا وأمتي على تل. قال القاضي فهذا كله يبين ما تغير من الحديث أنه كان أظلم هذا الحرب أظلم هذا الحرب على الله يعني اشتد عليه. نعم. وأنه كان أظلم هذا الحرب على الراوي أو إمحى فعبر عنه بكذا وكذا وفسره بقوله أي فوق الناس وكتب عليه ينظر تمجيها فجمع النقل الكل ونسقوه على أنه مما في الحديث كما ترى هذا كلام القاضي وقد تابع عليه جماعة المتقين والله أعلم. قال القاضي ثم إن هذا الحديث جاء كله من كلام جابر موقوف عليه وليس هذا من شرط مسلم إذ ليس فيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وإنما ذكره مسلم وأرسله في المسند لأنه روى مسندا من رؤيا لأنه رؤيا مسندا من غير هذا الطريق. فذكر ما في خيثمة عن ابن جريج يرفعه بعد قوله يضحك. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فينطلق بهم وقد نبى على هذا مسلم بعد هذا في حديثنا بشيبة وغيره في الشفاعة. حاشية ثانية تكلم شرعي أي حديث زيادة وخطأ هكذا وقع على المرض في جميع الأصول من أي مشكل، واتفق المتقدمون والمتأخرون على أنه تصحيح وتغيير واختلاط في النص. وقال الإمام الحجاج الشيخ رشيد أحمد الكوهي: لا يبعد أن يقال أن السائل إنما كان سأله عن الورود كيف يردون النحو. ايش وقال من؟ وقال رشيد؟ وقال رشيد أحمد الكوهي. لا يبعد أن يقال أن السائل إنما كان سأله عن الورود كيف يردون النحو ليعلم الأفضل من الفاضل والفاضل من المفضول، فبين له جابر رضي الله عنه كيف يردون المحشر وكيف منازله وما بين تلك الطوائف من تفاوت غير قليل. ثم بعدما ذكر ذلك اظهر له جوابا عما كان ساله عنه فقال: انظر اي ذلك القبر فوق الناس. ثم ساق لهم باقي الخصم. قال على الخلق، وهذا يؤيد ما في المكتوب، ولذلك فلا حاجة لنا إلى حمله على التفصيل كما فعلوا الأئمة رحمه الله تعالى وجزاهم عنه عن المسلمين. ايش؟ قال: وقل على المحشى، وهذا يؤيد ما في المكتوب، ولذلك فلا حاجة لنا إلى حمله على التفصيل كما فعله الأئمة رحمه الله وجزاهم عنه عن المسلمين. صح، كلام رشيد هذا شو يقول؟ قال رشيد لا يبعث أن يقال أن السائل إنما كان سأله عن الورود كيف يردون المحشر ليعلم الأفضل من الفاضل والفاضل من المقبول، وبين له جابر رضي الله عنه كيف يردون المحشر وكيف منازلهم وما بين تلك القواعد من تفاوت غير قليل. ثم بعدما ذكر ذلك أظهر له الجواب عما كان سأله عنه فقال: انظر أي ذلك الطب فوق الناس. ثم ساق لهم ذلك. أي ذلك الطب فوق الناس؟ أي ذلك الصبح فوق الناس. ثم ساق لهم بعض الخطوة قال: وكلمة أي على هذا وكلمة أي على هذا هي أي المنصورة مشددة والتحتانية. انظر أي ذلك وكلمة أي قال: وكلمة أي على هذا هي أي المنصورة مشددة التحتانية لا كلمة تفسير لتخفيفها، والله تعالى أعلم. وشو الحشي الثاني؟ وهذا يؤيد ما في المكتوبة، ولذلك فلا حاجة لنا إلى حمله على التفسير كما فعله الأئمة رحمه الله تعالى وجزاهم عنا وعن المسلمين خيرا. لكن الأئمة أقول الأئمة أكثر ما أدرى بهذا من غيره. الحاجة الثالثة نعم ولفت أن يسعى على الورود، يسعى على الورود. نعم. وهذا في أول حديث، أول حديث الكلام في أول حديث، وهذا آخر وقال. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو سمع جابر رضي الله عنهما يقول: سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم بهدوء يقول: إن الله يخرج ناسا من النار فيدخلهم الجنة. حدثنا أبو الربيع قال: هذا الشفاعة به الطرق خرج على الخط من النار بوضع الخوارج والمعتزلة الذين ينصرون خروج أحد من النار طالب الكلح ويقوم بخروج المقام من النار. والحديث هذا متراجع، هذا كله داخل في كتاب الإيمان، لأن ما كان العقاب يقول أنه معهم في المعنى معهم شيء من الإيمان ما يبقى في النار إلا كفر. نعم. نعم. حدثنا أبو ربيعة قال حدثنا حماد بن زيد قال قلت لعمرو بن دينار: أسمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هل من الله يخرج قوما من النار بالشفاعة؟ قال: نعم. حدثنا حجاج بن الشاعري قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا قيس بن سليم العنبري قال حدثني يزيد الفقيه قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قوما يخرجون من النار يحترقون فيها إلا دارات وجوههم حتى يدخلون الجنة. لأن الله حرم على الله تأكل وجوهها مكان السجود، بحيث نلاحظ أن الله حرم صورهم على النار، صورهم على وجوههم، فالوجه يسمى صورة ويسمى أيضا فعل جسد صورة قرر الله سورة العلم ولأنها في موضع السيوف. إحياء الكفرة تمر الأمر جمع الجهاد. أمر الرصاص فلا تمر من جمع الجهاد ولا تأكل نار وجوهها. نعم. فلا تكون في رفع القواعد والأديان. العلماء أنشروا عليهم ودفعوهم وضللوهم وصاحوا بهم. يعني أنشروا النصوص المتبادلة عليه السنة المتواترة من أصحاب الأخاء من الموحدين. نعم. وحدثنا حجاج بن الشاعري قال حدثنا الفضل بن زكي قال حدثنا ابو عاصم يعني محمد بن ابي ايوب قال حدثني يزيد الفقير قال كنت قد شغفني راي من راي الخوارج فخرجنا في عصابه ذوي عدد يعني اختلف راي من راي الخوارج وهو قول مسجد الاوقاف وسط الموحدين في النار. نعم يعني ما هذا الراي. نعم يزيد الفقير. نعم فخرجنا في عصابة ذوي عدد الجماعة. نعم. نريد أن نحج ثم نخرج ثم نخرج على الناس يعني ثم بعد الحج نخرج على الناس في رأي الخوارج وهو قول خروج العصاة. نعم يعني كان في الأول كان هو يعيد هذا الرأي ثم بعد ذلك كفر الله له منه وصاحبه بين له هذا قول باطل فرجع عنه. نعم. لأنه ينبغي أن يبتعد عن قرناء السوء وأن يصحب الأخيار. هذا يزيد الفقير صاحب الأشرار فاعتنق رأي الخوارج ثم صاحب الأخيار فتبين له الحق ورجع عن قول الباطل. نعم. قال فمررنا على المدينة فإذا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحدث القوم جالسا إلى سارية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإذا هو قد ذكر جهنميين قال فقلت له يا صاحب رسول الله جهنميين يعني الأصحاب الذين يأخذون من جهنم يكسبون في قارن هؤلاء الجهنميين وتفاعل الرحمن ثم لا تمشي. نعم. سمع جابر يحدث بهذا الحديث سمع الذين يستطيعون معه يعتقد الخوارج ثم صار سمعهم لي حين جابر في رجوعهم عن مذهب الخوارج. نعم. قال فقلت له يا صاحب رسول الله ما هذا الذي تحدثون والله يقول إنك من تذكر النار فقد أخزيته. قال له مذهب الخوارج قال إنك على أخير العقاة في النار إنك من تذكر النار فقد أخزيته. قال من دخل النار هذا لا يأخذ منها فله الله وظهر هنا إنك من تذكر النار لدخول خلود. نعم. نعم. وكلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. نعم. كلما أرادوا أن يخرجوا ذلك الخطأ. نعم. وما هذا الذي تقولون؟ قال فقال أتقرأ القرآن؟ قلت نعم. قال فهل سمعت بمقام محمد صلى الله عليه وسلم يعني الذي يبعثه الله فيه؟ قلت نعم. قال فإنه مقام محمد صلى الله عليه وسلم المحمود الذي يخرج الله به من يخرج. قال ثم نعت وضع الصراط ومر الناس عليه. قال وأخاف أن لا أكون أحفظ ذلك. قال غير أنه قد زعم أن قوما يخرجون من النار بعد أن يكونوا فيها. قال يعني فيخرجون كأنهم عيدان سماس. قال فيذكرون نهرا من أنهار الجنة فيغتسلون فيه فيخرجون كأنهم قراطيس. فرجعنا قلنا ويحكم أترون الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إعجاب ثم سمعوا الحديث ذهب ليعتبروا الإخراج خرجوا من عند جابر وقال حدث الله قال أترون هذا الشيخ يكذب على رسول الله عن جابر يصدر بالحديث الذي يخرج الأوقات من الموحدين عن رسول الله كان هذا سبب في رجوعهم عن مذهب الخوارج ولا يبقى إلا واحد منهم كان من القراطيس تكلم عليه. قوله على اللهجة العامية كذا قطاع عربي لغة عربية وذلك كان ورقة البيضاء يعني بعد أن كانوا قد احترقوا يعني هم وقالوا صحبة تفسروا إلى النار خرجوا بيض كأنهم قراطيس بعد قتالهم وزوال ما كان عليهم من الزوال والله أعلم. حدثنا هجاب بن خالد الأزدي قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي عمران وثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار أربعة فيعرضون على الله فيلتفت أحدهم فيقول أي رب إذ أخرجتني منها فلا تعدني فيها فينجيه الله منها. حدثنا أبو كامل وزيد بن حسين الجحدري أربعة حدثنا أبو كامل فبيد بن حسين الجحدري ومحمد بن عبيد الغبري واللفظ بأبي كامل قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله الناس يوم القيامة فيهتمون لذلك وقال ابن عبيد فيلهمون لذلك فيقولون لو استشفعنا على ربنا هو متقالب فيقولون لو استشفعنا على ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا قال فيأتون على ربنا سلم عليه السلام فيقولنا واستشفعنا على ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا قال فيأتون آدم صلى الله عليه وسلم فيقولون أنت آدم أبو الخلق خلقك الله بيده ونفق فيك من روحه فأمر الملائكة فسجدوا لك اشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا فيقول لست هناكم فيذكر خطيئته التي أصاب فيستحي ربه منها ولكن اتوا نوحا أول رسول بعثه الله قال فيأتون نوحا صلى الله عليه وسلم فيقول لست هناكم فيذكر خطيئته التي أصاب فيستحي ربه منها ولكن اتوا إبراهيم صلى الله عليه وسلم الذي اتخذه الله خليلا فيأتون إبراهيم صلى الله عليه وسلم فيقول لست هناكم ويذكر خطيئته التي أصاب فيستحي ربه منها ولكن اتوا موسى صلى الله عليه وسلم الذي سلمه الله وأعطاه التوراة قال فيأتون موسى عليه الصلاة والسلام فيقول لست هناكم ويذكر خطيئته الذي أصاب فيستحي ربه منها ولكن اتوا عيسى روح الله وكلمته فيأتون عيسى روح الله وكلمته فيقول لست هناكم ولكن اتوا محمدا صلى الله عليه وسلم عبدا قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأتوني فأستأذن على ربي فيؤذن لي. هؤلاء هم العدو الحق ومعهم آدم لدفعوا الشفاعة حتى تقضي إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. والعدو الحق نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد. نعم وقبله قادر أبو بشر. لكن لماذا لم يأت الناس إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما دام عرفوا العلماء أن الشفاعة تكون لنبينا صلى الله عليه وسلم، لماذا ما يأتون النبي صلى الله عليه وسلم من أول رحلة؟ ما دام عرفنا الآن أمة محمد عرفوا العلماء منهم أن الشفاعة تكون لنبينا صلى الله عليه وسلم، لماذا يأتون آدم يأتون ثم يأتون نوح ثم موسى ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى؟ لماذا لم يأتوا من أول رحلة؟ لكن أخبر بهذا، لكن الناس انعرضوا من الشفاعة من حيث ربما سواتف لما يلهمون لآدم ثم نوح ثم موسى ثم عليك كل ما يقوم النبي من أبو الأحد الذي يقوم أبو الأحد لأنه هو الشارع الشفاعة له. ها؟ نعم هو لا شك ان هذا عندي حتى يتميز صوم النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل انهم يصوم ويحتمل ان ياتي من الامم السابقه لما يعلم الامم السابقه كثيره من الامم السابقه نعم فيأتوني فأستأذن على ربي فيؤذن لي فإذا أنا رأيته وقعت سائلا فيدعني ما شاء الله فيقال يا محمد فارقت فقلت اسمع قلت اسمع فل تعطى اشفع تشفع. هذا الإرجاء له لا في الشفاعة الذي من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه حتى لم يرفض لم أشفع إلا بإذنه ما يبدأ بالشفاعة ما يستطيع أن يشفع إلا حتى لا فالرسول عليه الصلاة والسلام الخلق ما يبدأ يشعر الله يبدأ بالسجود يفسد لله ويحمد الله بالمحمد الذي يستحوى عليه في ذلك الموقف ثم يسجد من رب عز وجل فلو محمد ترفع وتلسل وطع واشرب على ذلك فعند ذلك يسأل ربه الشفاعة من ذا الذي يشعر الله وكم من ملك في السماء لا تبغي شفاعتك الا من بعد ان يعلم الله ان يشاء ويعلم. نعم. ما جرى ربك؟ قال: اذن لي فاذا انا رايته. جرى ابو عثمان. هذا صح نعم. ظاهر الحديث نعم. فارفع راسي فاحمد ربي بتأميد يعلمني. يعلمني بربي فأشفع فأحمد ربي بتحميد يعلمنيه ربي يعلمني ضم الميم أبدا ما تروح أجاز قد يعلم قصده يعلمني قد يعلمنيه يعلمنيه قصده ما تروح أجاز نعم فأحمد ربي بتحميد يعلمنيه ربي ثم أشفع فيحج لي حجا فأخرجه من النار أرسل من الجنة ثم أعود فأقع ساجدا فيدعني ما شاء الله ويدعني ثم يقال فارأتك يا محمد قلت اسمع هل تعطى اشفع تشفع نعم قل قلت اسمع نعم هل تعطى اشفع تشفع فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميدي يعلمني ثم أشفع فيحج لي حجا فأخرجه من النار أرسل من الجنة قال فلا أدري في الثالثة أو في الرابعة قال فأقول يا رب ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن أي وجب عليه الخلود قال ابن عبيد في روايته قال قتادة أي وجب عليه الخلود يعني من حبسه القرآن وهو كفر تجب عليه الخلود في النار وعلى فيه الشك ثلاثة والرابعة أثناء المصلحة يدل لأن أربع مرات وفي هذا في كل مرة يحفظ الله له الحجاب حتى هذا وصف يعني يحد الله الحد بالوصف يجعل العلامة يخرجه من النار فيكون هذا هو الرضاعة ولا يشفع إلا لبارك الله هذا هو مرضيعة الذي رضي الله عنه يحد الله الذي حدا عليه الصلاة والسلام يعرفه مصطفى فيخرجه الشفاعة أولا بإذنه ولا يشفع فيهم يحد لهم حد يجعل علامة يعرفهم بها ولا يشفعون إلا الملك الله وفي أن ثلاث مرات هنا في شك رابع ففي حد صار في جزء لأن أربع مرات يشفع أربع مرات فأقول لأنه قيل لهم حدث القرآن وهو كفر يعني وجب عليه الرسول ما هذا قال عليه الصلاة والسلام على حسب ما ظهر له في الحادث الذي وصفه وصف الله له، لكن في هذا الحديث الأخرى أنه يبقى بقية أفهم الشفاعة، يأخذون رب العالمين بوحده، وشفاعة الملائكة وشفاعة النبيون وشفاعة المؤمنين غير قيل رحمة الله أخرى فيوقف القول من هذا المعروف خير من قبل أن ينزل عن التوحيد والإيمان. نعم هذه الحالة حتى ما ظهر له يقول له ما بقي إلا من حبسه وكفاه. نعم بفضل القضاء الله هي بفضل القضاء قضاء بين الناس، لكن الضياع كان ما ذكر الشفاعة العظمى لأن المعروفة في الأحاديث الأخرى والمقصود من هنا فإن الرد على الخوارج الذين يذكرون الشفاعة في قول أحد من النوع، أما الشفاعة العظمى ما يذكرها الخوارج يقرون بها الشفاعة العظمى يفصل بين القضاء عامة المؤمن وكافر، يعني الموقف الطبيعي حتى يقضى بين العباد ثم بعد ذلك يشفع في أهل النار. نعم. حدثنا محمد المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي علي عن سعيد عن قتادة عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيهتمون بذلك او يلهمون ذلك بمثل حديث ابي عوانة، وقال في الحديث ثم هذه الرابعة او اعود الرابعة فاقول يا رب هذا التصريح قصد الرابعة وان يشفع الشفاعة الرابعة الحديث الأرض في الشك هنا فيه جذب لأن أرض مرة يشفع الله مرة. نعم. فأقول يا رب ما بقي إلا من حبسه القرآن. حدثنا محمد نعم وكذلك المؤمنون كذلك ثبت أن يشفع أربع مرات كما تأتي أربع مرات يشفع بها كل مرة يحمد الله له حدث. نعم. حدثنا محمد المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال يجمع الله المؤمنين يوم القيامة يلهمون بذلك بمثل حديثهما، وذكر في الرابعة أقول يا رب ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن أي وجب عليه الخلود. وحدثنا محمد بن منهاج الضرير قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة وهشام صاحب الدستوائي عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ها هو حدثني ابو غسان الاسماعيلي ومحمد مثنى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين وبعد. قال الامام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا محمد بن مهان الضريف قال حدثنا يزيد بن زريق قال حدثنا سعيد بن ابي عروبة وهشام صاحب الدستوائي عن قتادة عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حاء وحدثني ابو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى قال حدثنا معاذ وهو ابن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من خير ما يرمي شعيرا يخرج من النار. حدثنا أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يذنئ شعيرا ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله يخرج منك شكا عليك ها شكا عليك كلم عليك شكا يخرج يخرج أصلح يعني يخرج من الله في الشفاعة. نعم ها في الشكل لا الشكل ما عليك نعم ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ضره ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذره. زاد ابن منهان من روايته قال يزيد فلقيت شعبة فحدثته بالحديث فقال شعبة حدثنا به قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث إلا أن شعبة جعل مكان الذرة ذرة مكان إيش؟ إلا أن شعبة جعل مكان الذرة ذرة صح إن شاء الله هو جبل يأخذ من المكان في قلبه قالوا شعيرة الحبة الشعيرة ثم يأخذ من المكان في قلبه ذرة الحبة ذرة ثم يأخذ من المكان في قلبه قالوا ذرة يعني النبلة الصغيرة إن شاء الله صحفة وقال ما كان في قلبه قالوا ذرة حبة ذرة صحفة من ذرة إلى ذرة نعم ذرة نعم إلا أن شعبة جعل مكان الذرة ذرة قال يزيد صح فيه أبو بسلام هو شعبة بسلام تذكر شعبة حدثنا أبو الربيع العتفي قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا معبد بن هلال العنبري حاء وحدثناه سعيد بن منصور واللفظ له قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا معبد بن هلال العنبري قال انطلقنا إلى أنس بن مالك رضي الله عنه وتشفعنا بثابت فانتهينا إليه وهنا أصحابه ثابت ثابت البناني خاص على سبات رضي الله عنه يعني أتوب إليه نعم وتشفعنا بثابت فانتهينا إليه وهو يصلي الضحى فاستأذن لنا ثابت فدخلنا عليه وأجلس ثابتا معه على سرير فقال له يا أبا حمزة إن إخوانك أبا حمزة كل يتعرف سمعت أنس رضي الله عنه وأجلس على السرير لأنه مفارق من نعم وعلى عن البصرة زاره أنس رضي الله عنه نعم فقال له يا أبا حمزة إن إخوانك من أهل البصرة هم التابعين وهو أصحابي أصحابي جليل سمع أرادوا أن يستفيدوا منها بحيث إذا سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم نعم فطالت للحياة رضي الله عنه ولدي خلال العصر سنين طالت حياة حتى قربوا من المياه وجاوبوا منها نعم يسألونك أن تحدثهم حديث الشفاعة قال حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة يوم إذا كان يوم كان هذا الحق يعني إذا وجد يوم القيامة ما تفعل خبر إذا كان يوم كان يعني إذا وجد نعم هنا كان هذا الحق ما تفعل بحق الخبر يعني إذا وجد يوم القيامة يوم صعب نعم قال إذا كان يوم القيامة ما جنات بعضهم إلى بعض فيأتون آدم فيقولون له اشبع فيقولون له اشبع لذريتك فيقول نزل لها ولكن عليكم لإبراهيم عليه السلام فإنه خليل الله فيأتون إبراهيم فيقول نزل لها هذا ما فيها فصل يعني نقص ما في الحديث أنهم يأتون نوح قبل إبراهيم صلى الله عليه وسلم نعم فيأتون إبراهيم عليه السلام فيقول نزل لها ولكن عليكم بموسى عليه السلام فإنه كليم الله فيؤتى موسى فيقول نزل لها ولكن عليكم بعيسى عليه السلام فإنه روح الله وكلمته فيؤتى عيسى فيقول نزل لها ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم فيؤتى موسى فأقول أنا لها فأنقلب فأستأذن على ربي فيؤذن لي فأقوم بين يديه فأحمده بمحامد لا أقدر عليه الآن يلهمني الله ثم أخر له ساجدا فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك هذا الإبل هذا الإبل جاء الإبل ترقى رأسك وفي الفوطة وقل يسمع أشرف الشر نعم وقل يسمع لك وتن تعطى واشفع تشفع فأقول ربي أمتي أمتي فيقال انطلق فمن كان في قلبه مثقال حبة من برة أو شعيرة من إيمان فأخرج منها فأنطلق فأفعل ثم أرجع على علامة تجعل إن شاء الله على علامة كما يحد له حجا يعرفهم بها فيخرجهم. نعم. هذه المرة الأولى حكما في قلبه قالوا ذرة منهم قالوا طرة وش عندك طرة أو شعيرة أو شعيرة ما هذه المرة الأولى. نعم. فأنطلق فأفعل ثم أرجع إلى ربي فأحمده بتلك المحامد ثم أقر له ساجدا فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع فأقول أمتي أمتي فيقال ينطلق فمن كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرج منها فأنطلق فأفعل ثم أعود إلى ربي. هذه أفعل الأولى مثقال قرة أو شعيرة هذه مثقال حبة من خردل أكثر منها هذه أفعل خلينا من أولئك. فأنطلق فأفعل ثم أعود إلى ربي فأحمد بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل تسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع فأقول يا ربي أمتي أمتي فيقال انطلق فمن كان في قلبه أدنى من مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرج من النار فأنطلق فأفعل. هذا حديث أنس. هذه المرة الثالثة الأولى من شرف قلبه حبة برة أو شعيرة والثانية من في قلبه مثقال ذرة من إيمان والثالثة من قلبه من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان والرابع كما تأتي من قال لا إله إلا الله. هذا حديث أنس الذي أنبأنا به فخرجنا من عنده فلما كنا بظهر الكتان قلنا له منا إلى الحسن فسلمنا عليه. الصحراء يعني كان حدثهم أن الثقة لا الشفاعة ولا الرابعة فلما ذهبوا إلى الحسن البصري صاحبه صاحب أنس قال حدثني قبل 20 سنة ولكن نقص قال هذه هل التي يقول المدعى أو أنه حدث التكفير وهو أنه شفع في المرة الرابعة فقال أخذ من قال لا إله إلا الله مرة الرابعة. قلنا لو منا إلى الحسن فسلمنا عليه وهو في دار أبي خليفة حسن البصري تابع الزيت مستحي يعني مختبي كان على الحجاج الحجاج قاد أخوان اختبى عنه لعنه يقوم غليان النار أو الشمشاج نعم. قال فدخلنا عليه فسلمنا عليه فقلنا يا أبا سعيد جئنا من عند أخيك أبي حمزة وأبي الصغير خلت الحفل المصر جئنا من أخيك أبي حمزة وعلى حمزة خلت عنه. نعم. فلم نسمع مثل حديث حدثناه في الشفاعة قال هي فحدثناه الحديث هي يعني ازادة الحديث هذا الحديث العجل. نعم. قال هي فحدثناه الحديث فقال هي فيه. إنما زادت فيه نعم حدثها وذكرها ثلاث مرات قال هي يعني حتى فقية ترى ما أخبرها إلا بها قال لا لقد أخبرني قبل 20 سنة بزيادة على هذا. نعم. فقال به قلنا ما زادنا قال قد حدثنا به منذ 20 سنة وهو يومئذ منيع ولقد ترك يعني مجتمع القوة هو الحفظ حواس قوية مجتمع القوة هو الحفظ ولقد ترك شيئا ما أدري أنسي الشيخ أو كره أن يحدثه فتستجلوا قلنا له حدثنا فضحك وقال خلق الإنسان من عجل ما ذكرت لكم هذا إلا وأنا أريد أن أحدثكم ثم أرجع إلى ربي في الرابعة فأحمد بتلك المحامد ثم أخذ له ساجدا فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع فأقول يا رب اجزني فيمن قال لا إله إلا الله قال ليس ذاك لك أو قال ليس ذاك إليك ولكن عزتي وكبريائي وعظمتي وكبريائي لأخرجن من قال لا إله إلا الله قال فأشهد على الحسن. يعني قال لا إله إلا الله، ما قال لا إله إلا الله المؤمن الموحد، ما قالها مؤمنا موحدا مصدقا. وما تعالى يا سلام فالله هو مراقب الإسلام جمعا بينه وبين الذين الأخرى. أما ما قال لا إله إلا الله ولا قال المكراه أو نقض عليه فعل ما فيه، وأما كان مؤمنا مصدقا موحدا قال على إخلاص العلم ويقين وإخلاص. فلما نقولها بالشرك فإنها تنفع تخرج من النار. نعم. قال فأشهد على الحسن أنه حدثنا به أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه وراه قال قبل 20 سنة. وأيضا لابد أن يكون سيقوله في حال كفره، أما من سيقول لا إله إلا الله في حال كفره لا تبقى حتى يفعل الشيء الذي كفر به لسنة أشبك بالله في الشرك الذي قال بعض الشيء يقول لا إله إلا الله ولا تبقى، أو إن كان أنت أعظم ما يوم يزيد بالضرورة يقف في هذا الشيء الذي أنشأه. إذا سواء كان الإنسان في حال كفره فلو كان يقول لا إله إلا الله ثم قال ليش أنكر ما أعظم ما يوم يزيد بالضرورة ثم قال له لا إله إلا الله ما حتى يقر بالشيء الذي أنشأه، أنكر وجوب الصلاة وأنكر وجوب الزكاة، أسلم قال لا إله إلا الله ثم بعد ذلك فعل مكفر ما انكر وجوب الصلاة وجوب الزكاة ثم قال لا إله إلا الله حتى يقر بالشيء الذي أنكر الذي كفر به. ثم قال لا إله إلا الله قالها في حال كفره وقالها قال ذلك لا فعل ترفع. أما من كان يقرها في حال كفره فلا تنفعه إلا إذا ترك الشيء الذي كفر به، إن كان يعبد الأوثان يدعو غير الله ويدعو غير الله يتوب من هذا الشرك فأقول إلا إله، إن كان أنكر ما أعظم ما يؤمن به بالضرورة كذلك، إن كان يحدث شيئا أعظم ما يؤمن به بالضرورة يقر به وهكذا. هنا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن أمير واتفقا في سياق الحديث. إيش قال هذا؟ قال إيش؟ تفضل الأخير. وما أرجع إلى ربي. وما أرجع إلى ربي أرجع إلى ربي في الرابعة فأحمد بتلك المحامد يناقض له ساجدا فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وجلت وتوشع تشفع. فأقول يا ربي زكي في من قال لا إله إلا الله قال ليس ذاك لك أو قال ليس ذاك إليك ولكن عزتي وكبريائي وعظمتي وكبريائي لأخرجن من قال لا إله إلا الله. قال فأشهد على الحسن أنه حدثنا به أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه وراه قال قبل 20 سنة وهو يومئذ جميع. قول مجتمع القوى والحق. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله. لا بد من العدل من قالها ثم مات في الحال قالها عن توبة سائبة من الشرك والمعاصي بخجلة من أول واحد، وإن قالها سائبة من الشرك لكن مطلع على المعاصي فهو تحت مشيئة الله. ولا بد أن تحق عليك إذا كان في حال الحياة قال لا إله إلا الله وعاش لا بد أن يعمل حتى يتحقق إيمانه، لا بد من العمل يتحقق به إيمان ولا فرق إيمان إبليس وإيمان فرعون، لا بد من العمل يتحقق به كما أن من عمل ولم يصدق من عمل وأتى بالإسلام الظاهر لا بد له من تصديق الإيمان يصدق هذا الأمر إلى فرق إسلام المنافقين. فالمسلم الذي يعمل لا بد له من تصديق وإيمان يصحح عمله، والمصدق المؤمن المكر لا بد له من عمل يتحقق بهذا الإيمان هذا التصديق وإلا فرق إيمان إبليس وإيمان فرعون لا بد من عمل في حال حياته. لكن من قالها في حال في آخر حياته ثم مات قال عن توبة وصدق الإخلاص من ذنب المعاصي

بابهم مصاعي يعني مصاع مصاع في الحديد الباب بينهم كما بين الشام واسع وبين الشام واحد ولم يكن الشفاعة العظمى والنفس إلى من يطلبون الشفاعة في الموقف فلم يذكر الشفرة لم يذكر الشفاعة العظمى لأنه معروف وإنما مراده ذكر الشفاعة في المصاع لأن هي التي حل فيها خوازن المسلمين أما الشفاعة العظمى فلا يذكرونها باقي روايات الحديث ولا عندها قال الشرق ولا يكون على ذكر الشرق الطحاوية أنهم يذكرون هذا ببيان الرد على الخوارج المعتزلة أنه لا إثبات من الشرق والله لأنه معروف في الحديث نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عمارة بن قعقاع عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله عنه قال وضعت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعه من فريد ولحم فتناول الذراع وكانت احب الشاة اليه فنهس نهسه فقال انا سيد الناس يوم القيامه ثم نهس اخرى فقال انا سيد الناس يوم القيامه فلما راى اصحابه لا يسالونه قال الا تقولون كيف الا تقولون كيف قال فلما راى اصحابه لا يسالونه اتقولون كيف قالوا كيف يا رسول الله قال يقوم الناس لرب العالمين وساق الحديث بمعنى حديث ابي حيان عن ابي زرعه وزاد في قصه ابراهيم فقال وذكر قوله في الكوكب هذا ربي وقوله لا بآلهتهم بل فعله كبيرهم هذا وقوله إني سقيم قال والذي نفس محمد بيده إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة إلى عبادتي الباب لك ما بين مكة وهجر أو هجر ومكة قال لا أدري أي ذلك قال حدث صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أما بعد هذا الحديث كما سبق فيه أن النبي يقول سيد الناس وأنا أقول الناس عليه الصلاة وعلى قال وعليه الصلاة والسلام يبين لنا منزلته يسمى بالفحم هو عليه سيد الناس والنحس هو الطب في أطراف الأسنان وفيها أن الذي يرفع إليه الذراع تعجبه الذراع الشاة لأنها أسرع نبتا وعلى اللحم لحما وأسرع فضلا وفيه أن رسول الله كيف يعني لما لا تسألوني كيف لما أرى الناس يسألون كيف يعني كيف ذلك ثم بين له عليه الصلاة والسلام أنه هو الشافع الشافع عليه الصلاة والسلام بالنحس وهو قدره أن سيد الناس عليه الصلاة والسلام وفي قصة إبراهيم أنه اعتذر كذباته الثلاث فليس بر الأنبياء رضي الله عنهم عليهم الصلاة والسلام